التعديل فيها والتفكير في قولي عن السلام حينما سئل عن أفضل الأعمال أجاب بقوله الصلاة لوقتها وفي بعض الروايات لوقتها الأول. ولكن ثلاث أحاديث صحيحة تستثني صلاة العشاء في هذه القليلة، فيقول الرسول عليه السلام في بعض هذه الأحاديث لولا أن أشفت على أمتي لأمرتهم بتأخير صلاة العشاء إلى نصف الليل. فإذا كان هناك جماعة اتفقوا على أن يصلي صلاة العشاء لوقت الأخير فهذا هو الأفضل، لكن عامة ما ليس كذلك. ولذلك كان عليه السلام لا يؤخر صلاة العشاء إلى وقت الأخير، وإنما كان يعجل بها في الغالب، فأحيانا يتأخر بها حتى يتسلط أو يبدأ النوم يتسلط على بعض الجالسين في المسجد. ثم يبقى هناك قسم آخر وهو تأثير الصلاة التي الأصل فيها التعجيل في صلاة الظهر، لأن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإبراد فقال أبرجوا بالصلاة، وفي رواية أبرجوا بصلاة الظهر فإن الحر من سيف جهنم. ففي هذه الحالة يستحب تأثير صلاة الجماعة بشدة الحر، وهذا الحكم واضح وإن كان اختلف فيه كثير العلماء، هذا الحكم واضح أنه خاص بالبلاد الحارة حيث يشتد فيها الحر ويتضرر الناس عامة في خروجهم في ظهيرة. فهنا يستحب تأثير صلاة الظهر الوقت الأول الذي الأصل أن تصلى في الوقت الأول، لكن لهذا الأمر العارض وهو شدة الحر استحب الرسول عليه السلام تأثيرها إلى قريب الوقت العصر حيث يبدأ الجو يتلطف ويبدأ مع الحر. هذا المسائل يعني شيئا من هذا البيان. سؤال آخر له دخل في الموضوع عن تأويل حديث بين الرجل لا تفتت الصلاة. نعم، هذا بحث يطول، لكن خلاصه بين الرجل بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. الكفر نوعان، كفر اعتقادي وكفر عملي. إذا كان المسلم الذي نعرفه مسلما يشهد أن لا إله إلا الله وقد يصلي مرة ولا في رمضان ولا يصلي في أكثر الأيام، إذا كان تركه للصلاة عن عقيدة بمعنى إنه يتركها اعتقادا بعدم وجوبها وعدم فرضيتها فهذا كفره كفر اعتقادي، لأنه قد خل في قلبه عقيدة ليست فيها عقيدة مسلمين وإنما هي عقيدة كفار الذين يتحسرون يوم القيامة فيقولون ولم نكن من المصلين. أما إذا كان تركه للصلاة كسلا مع اعتقاده بفرضيتها ووجوبها وحسن ذلك من الله عز وجل فهذا كفر عملي وليس كفر اعتقاديا. ومعنى الكفر العملي أنه يعمل عمل الكفار، الكفار لا يصلون، فأي مسلم لا يصلي فلا شك أنه عمل الكفار. فإذا اخترنا بعمل هذا عقيدتهم فهو منهم بالمئة مئة، يكون كفره حين ذاك كفرا اعتقاديا وكفرا عمليا. أما إذا خالفهم بالعقيدة فهم لا يؤمنون بالصلاة وبشرعيتها، أما هو يؤمن بها وبشرعيتها لكنه يدعها اتباع هواه اغترارا برب وراد الله ونحو ذلك، فهذا يكون كفره كفرا عمليا، أي إنه يعمل على الكفار. فهذا ما دام اعتقاد مخالف لاعتقاد الكفار فمن الظلم البين الواضح أن نحكم عليه بالكفر، لأنه يخالف الكفار. الكفار لا يؤمنون بشرعية الصلاة ولا يدينون الله بها، أما هذا فهو مؤمن ومصدق، وفي كثير من الأحيان ولو بينه وبين ربه يقول ربي اهدني ربي اغفر لي، فلا